الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم خطباء المستقبل. واليوم فضل الله تبارك وتعالى معنا ثلاثة أخمار، ربنا يبارك فيهم يا رب ويحفظهم ويسدد على ضرب الهدى خطاهم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلهم يا رب يا رب دائما أبدا زخرا للإسلام وللمسلمين، اللهم آمين. معنا منهم من هو لأول مرة، ومعنا منهم بعد غياب طال، وما شاء الله بقت لحيته في وشه، ما شاء الله مزهر الوجه، ربنا يحفظه ويبارك فيه يا رب، من أبنائنا خطباء المستقبل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسلجوا الصدور وأن يثبت على الهدى خطاهم إن شاء الله، اللهم آمين. ومعنا من هو لتاني مرة على التوالي بصوت النادي الجميل، ربنا يبارك فيهم يا رب ويحفظهم. تعالوا بنا سريعا نتعرف على أبنائنا خطباء المستقبل. معي ومعكم إن شاء الله النموذج الأول، محمود عبد الناصر هنداوي. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا محمود، ومنور يا عسل. محمود عبد الناصر هنداوي لأول مرة شرفتنا على قناة الرحمة إن شاء الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وأما النموذج الثاني من أبنائنا خطباء المستقبل بعد غياب طال ما شاء الله، وبقى الوقت المستوى الجامعي ولحيته منورة في وشه، ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه، محمد عادل نايل. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا محمد. أهلا بك يا ومنور يا عسل. بنورك يا شيخ. الله الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وأما النموذج الثاني وعلى التوالي بصوت النادي الجميل، ربنا يحفظه يا رب ويبارك فيه، محمد صبري أبو عيسى. أبو عيسى برضو ربنا يجعل عيشتك هنية إن شاء الله وجميع المسلمين، اللهم آمين آمين يا رب العالمين. نبدأ سريعا اللقاء لأن احنا في موسم حج ما شاء الله، وما أجمل الحديث عن الحج وفضل الحج ويوم عرفة والحاجات الجميلة الجميلة. ربنا يسعدكم يا رب ويبارك فيكم، ويعني يجعل كل مسلم مشتاق إلى بيت الله الحرام يسر الأمر إن شاء الله، سبل الخير كلها بإذن الله رب العالمين. تعالوا بنا نستمع إلى النموذج الأول وهو يرتل القرآن بصوت النادي الجميل، ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه. أستطيع إن شاء الله؟ إن شاء الله. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا محمود. محمود ما شاء الله ما شاء الله، صوته ندي وجميل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجري الحكمة على لسانه وأن يثبت قلبه على الحق الذي يرضيه وجميع أبناء المسلمين، اللهم آمين. قل لي يا محمود، محمود عبد الناصر هنداوي، أنت في سنة كام؟ في ثالث سنة إن شاء الله. وكم تحفظ من القرآن؟ القرآن كامل إن شاء الله. مش ما شاء الله، هل صليت إماما؟ الحمد لله. وتصلي إن شاء الله؟ بصلي على طول الحمد. على طول ولا على عرض؟ لا على طول. ما شاء الله، ربنا يسعدك ويبارك فيك يا رب ويحفظك. طيب نقدم النموذج الثاني من أبنائنا خطباء المستقبل، وهو غني عن التعريف، ربنا يبارك فيه يا رب. قدم معنا منذ نعومة أظفاره وهو في المرحلة الإعدادية أو تقريبا في أولى ثانوي ما شاء الله، والآن ما شاء الله. قل لي يا محمد، أنت في سنة كام؟ إن شاء الله داخل رابعة جامعة بإذن الله، كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، أسأل الله أنه يثبته يا رب على الحق ويجعله كده يعني عالما ربانيا مخلصا، إنه ولي ذلك ومولاه، اللهم آمين. من أبنائنا يعني دي على فكرة برضو حتى يعلم الجميع من أبنائنا خطباء المستقبل، من صاروا الآن ما شاء الله بعد رحلة يعني ما شاء الله 10 سنواته في تعليم أبنائنا خطباء المستقبل، من صار إماما وخطيبا في المساجد. وأبشركم بأن منهم زمان لو ترجع للحلقات القديمة بقينا نسألهم أمنيتك إيه وتتمنى إيه، منهم من قال أتمنى أن ربنا يكرمني وأصبح يعني مسؤول عن التعليم أو التعليم الأزهري يعني. قلت له إن شاء الله ستكون كذلك بإذن الله، ووالله الذي لا إله غيره سنأتي به إن شاء الله يعني. 4 سنوات في الجامعة في كلية الشريعة والقانون، امتياز، أولى امتياز، ثانية امتياز، ثالثة امتياز، رابعة امتياز ما شاء الله، ويوميها هنبقى نذكر برضو فقرة كده من الحلقة وأسمع حضرتك. قلت له أنا أرى فيك يعني ما شاء الله إن ربنا هيكرمك وستصير يوما من الأيام مسؤول برضو عن دفة التعليم والتوجيه في الأزهر الشريف. قال لي ربنا يجعلني كما تظن، وما شاء الله ما شاء الله سنأتي به إن شاء الله عن قريب. أما ابننا محمد عادل نايل ما شاء الله برضو قدم معنا ومنذ الصغر حلقات جميلة، ربنا يحفظه يا رب ويبارك فيه، واليوم هو معنا وفي سنة رابعة إن شاء الله، مش رابعة برضو بإذن الله؟ إن شاء الله بإذن الله. ما شاء الله، نسأل الله أنه يثبته يا رب ويجعله كده بسم الله ما شاء الله في مكان مرموق وبإخلاصه. وعلى فكرة هيتكلم النهاردة عن الإخلاص شرط في قبول الأعمال، مش كده يا محمد؟ إن شاء الله. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم المسلمين والمشاهدين اللهم آمين الإخلاص إن شاء الله. اللهم آمين يا رب. اتفضل يا محمد اتفضل. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو أول هو آخر ليس العيون تراه، هو ظاهر هو باطن في الأرض وفي السماء إله، خاب من أشرك به، سعد من عاش بقلبه ولسانه، وحد الله. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليك يا سيدي يا رسول الله. أما بعد، لقائي مع حضراتكم اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى تحت عنوان الإخلاص شرطٌ في قبول الأعمال، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصاً صواباً، خالصاً لوجهه، صواباً على منهج وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع معي إلى قول الله عز وجل، قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. بل قال ربنا سبحانه وتعالى لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالإخلاص في قرآنه، ونبينا صلى الله عليه وسلم وصانا بالإخلاص، فقال عليه الصلاة والسلام: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فارقها والله عنه راض. بل قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الجليل: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، اسمع: فمن عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هل الرياء شرك؟ نعم، حذرنا منه نبينا عليه الصلاة والسلام حينما قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال عليه الصلاة والسلام: الرياء. لذلك ورد في سنن الإمام النسائي رضي الله عنه عن أبي أمامة أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر، يعني يريد أن يذكره الناس وأن يأخذ الأجر من الله سبحانه وتعالى. راجل راح يجاهد في سبيل الله، ولكنه أراد أن يأخذ الأجر من الله وأن يذكر على شاشات الفضائيات بأنه مجاهد في سبيل الله. ما زاله يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا شيء له. فأعادها ثلاثا فقال عليه الصلاة والسلام: لا شيء له. ثم قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. لذلك ورد حديث في غاية الأهمية يخلع القلوب ورب الكعبة، الحديث صحيح بإذن الله سبحانه وتعالى. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أول رجل يسأل يوم القيامة. أنا عاوزك تتخيل الحديث: أول رجل يسأل يوم القيامة، اسمع: رجل آتاه الله العلم والقرآن فأتي به فعرفه نعمه، قال: فما عملت فيها؟ اسمع، قال: يا رب، قرأت فيك القرآن، يا رب، تعلمت العلم وعلمته للناس. اسمع، قال ربنا سبحانه وتعالى: كذبت. إيه؟ ولكنك قرأت ليقال قارئ، وتعلمت ليقال عالم، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. سلم يا رب سلم. نمرة اثنين: ورجل آتاه الله من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: يا رب، ما تركت سبيلا من سبل الخير ينفق لك فيها إلا وأنفقت. قال: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال جواد، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. نمرة ثلاثة: ورجل، اسمع، استشهد في سبيل الله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت؟ قال: يا رب، قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. اسمع إلى أبي هريرة، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ثم خبط رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذي وقال: أولئك، يعني الأصناف اللي ذكرتها، أولئك أول خلق تسعر بهم نار جهنم يوم القيامة. ما تصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أول خلق تسعر بهم نار جهنم يوم القيامة رجل عالم وقارئ القرآن، لكنه راء به الناس وما أخلص في العمل. رجل أنفق في سبيل الله لكنه لم ينفق لله سبحانه وتعالى. رجل استشهد في سبيل الله لكنه لم يخلص لله سبحانه وتعالى. لذلك ورد في صحيح الإمام البخاري من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ سيدنا أبو هريرة بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام مين أسعد واحد بشفاعتك وصحبتك يوم القيامة؟ اسمع سيدنا النبي قال إيه؟ قال يا أبا هريرة لقد ظننت ألا يسأل عن هذا الحديث أحد أولى منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. لذلك إذا نظرنا إلى حياة المخلصين، إذا نظرنا إلى حياة العباد الزهاد، نجدهم قد أخلصوا لله سبحانه وتعالى في الأعمال. إذا نظرنا إلى الإخلاص في الصلاة وجدنا عبد الله بن المبارك رحمه الله سبحانه وتعالى يقول عنه صاحبه: كنا في ليلة في غزاة الروم فدخل عبد الله بن المبارك لكي ينام حتى أرى أنا أن عبد الله بن المبارك نام. اسمع، قال فلما ظن عبد الله بن المبارك أني نمت قام فتوضأ وصلى حتى أذن الفجر. هو مش عايز صاحبه يشوفه، ليه؟ علشان الإخلاص. وإذا نظرنا إلى الإخلاص في الصدقة وجدنا آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول ورب الكعبة وأردد: ليس هناك أحد يحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كحب أهل السنة لآل بيت حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. لكننا لا نغالي في حب أحد. سيدنا علي ابن الحسين، سيدنا علي زين العابدين، كان يخفي الصدقة حتى اتهموه بالبخل. تخيل، يعني كان يذهب بالليل ويحمل جراب الخبز والدقيق على ظهره حتى لا يرى الناس أن سيدنا علي زين العابدين يتصدق في المدينة. حتى لما مات وجدوا سيدنا علي زين العابدين يقوت 100 أهل بيت بالمدينة. يا إلهي، ورب الكعبة لما غسلوه وجدوا آثار سواد في ظهره فسألوا: من هذا؟ ومن أين جاء هذا السواد؟ فقالوا: إن علي زين العابدين كان يخرج بالليل إذا نام الناس ويحمل جراب الدقيق على ظهره لكي يخرجها للفقراء والمساكين، ويقول: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. لذلك أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال حبيبنا: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فعلينا أن نخلص لله سبحانه وتعالى. فالصالحين أخلصوا لله سبحانه وتعالى في الصلاة، أخلصوا لله سبحانه وتعالى في الصدقة، بل أخلصوا لله سبحانه وتعالى في الصيام. كان هناك رجل صالح يسمى داود ابن أبي هند، صام 40 سنة لا يعلم به أهله، كان يحمل معه الغداء وهو ذاهب إلى العمل ويتصدق به في الطريق. يا إلهي، انظروا إلى عبادة هؤلاء الزهاد العباد. وإذا نظرنا إلى إخلاصهم في قراءة القرآن، كان الربيع بن خثيم إذا قرأ القرآن ودخل عليه رجل كان يغطي المصحف بثوبه. لماذا يا ربيع؟ يخاف أن يراه أحد فيفتن ويرائي الناس بأنه يتعبد لله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نخلص لله سبحانه وتعالى. إذا قرأت القرآن فكن مخلصا لله سبحانه وتعالى، إذا صمت فكن مخلصا لله سبحانه وتعالى، إذا فعلت أي معروف فكن مخلصا لله سبحانه وتعالى. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث الصحيح كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبالمناسبة هذا الحديث يجعله العلماء نصف الدين، ألا وهو قول نبينا عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. احفظ علماءنا يا أرحم الراحمين، اللهم احفظهم من كيد الكائدين، واحفظ شيخنا الحبيب الذي أشرف بالتعلم على يد فضيلته منذ هذه الأعوام، فضيلة الشيخ عبد الوهاب، واحفظ شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان الذي أحبه والله من كل قلبي وربي يعلم ذلك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله، أحسنت يا محمد، ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب، ويرفع قدرك ويجعلك زخر الإسلام وللمسلمين، اللهم آمين. مشاهدي الأكارم، نطلع فاصل قصير ثم نعود إلى حضراتكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إلى حضراتكم مجددا بفضل الله تبارك وتعالى. استمعنا إلى النموذج الأول والثاني، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيهم يا رب ويثبتهم على الحق ويجعلهم كده منارة للإسلام والمسلمين، اللهم آمين. بقي معنا النموذج الثالث. النموذج الثالث صوته ندي وجميل قوي، ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه. نستمع منه إلى تلاوة بهذه المناسبة، مناسبة حج بيت الله الحرام. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا محمد. محمد صبري أبو عيشة، صوتك ندي وجميل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظك ويسدد خطاك يا رب، ويجعلك عالم رباني إن شاء الله. للكعبة أشواقا لا يعلمها إلا الله. إيه والله، للكعبة أشواقا لا يعلمها إلا الله. لأجل ذلك في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده أدركت أبي، أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، حج عن أبيك. فالاستطاعة ليست مادية فحسب بل بدنية. طيب مش قادر بدنيا، يوكل من ينوب عنه في الحج. وأسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرم كل مشتاق، إنه ولي ذلك ومولاه. تعالوا بنا نستمع إلى ابننا عبد الناصر، محمود عبد الناصر، محمود عبد الناصر، عن الخوف من الله تبارك وتعالى. تستطيع إن شاء الله؟ إن شاء الله. اتفضل. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فموضوعي معكم بمشيئة الله تعالى يدور حول موضوع في غاية الأهمية، ألا وهو الخوف من الله عز وجل. فالخوف من الله عز وجل هو الركيزة الأساسية لعباد الله الصالحين، فلا يكون العبد عبداً لله إلا إذا تحقق عنده الخوف من الله عز وجل. وقال تعالى: وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة؟ قالت عائشة: يا رسول الله، أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا. قال: لا يا ابنة الصديق، أهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا تقبل منهم؟ أولئك الذين يسارعون في الخيرات. وفي الحديث الذي صححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلج النار عبد بكى من خشية الله عز وجل حتى يعود اللبن إلى ضرع الناقة. وهذا محال أن يحلب الإنسان الناقة ثم يرد اللبن إلى ضرعها مرة ثانية. كذلك الإنسان الذي يبكي من خشية الله عز وجل لا يدخل النار أبدا. فالبكاء من خشية الله عز وجل دليل على خوف العبد من مولاه تبارك وتعالى. يا من جمدت عيناك عن البكاء، أما آن الأوان أن تبكي من خشية الله عز وجل؟ فنحن الآن نجد الكثير من الناس إلا ما رحم الله تبارك وتعالى يبكي على ماذا؟ يبكي على فقدانه لمحبوبته، يبكي على فوات وظيفته، ولا يبكي من خشية الله عز وجل. اسمع إلى هانئ مولى عثمان بن عفان عندما قال: كان سيدنا عثمان بن عفان إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتبكي من هذا؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. فإذا كان الله عز وجل رقيب على العباد، وجب على عباده أن يراقبوه، وهذه المراقبة تمنع العبد من ارتكاب المنهيات وتحثه على فعل الواجبات. فلقد أمر الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يبشر الخائف من ربه الذي يخشى ربه، بشره بالأجر العظيم. وقال تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. فيا عبد الله اعلم، فيا عبد الله اعلم أن الله ناظر إليك ومطلع عليك، سميع لأقوالك، عليم بنيتك وأفعالك. فإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تكن خلوت، ولكن كل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. فأسأل الله العظيم أن يرزقنا علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا مخلصا ذاكرا، ويقينا صادقا، وعملا متقبلا. اللهم أمين. وأسأل الله لي ولكم التوفيق. أحسنت أحسنت، ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يا أمي ما شكل السماء، أنشودة جميلة بصوت ابننا محمد صبري، تستطيع إن شاء الله؟ تفضل. يا أمي ما شكل السماء، وما الضياء، وما القمر، بجمالها تتحدثون، ولا أرى منها أثرا. هل هذه الدنيا ظلام، هم في ظلام مستمر؟ يا أمي مدي إلي يداك عسى يزول الدجى. أمشي أحاذر أن يصادفني سقطاوي قطر، والأرض عندي تساوي من بساط وحفر. أكازي أكازي يا ناظري، هل في أجمد من ناظري؟ يجري الصغار ويلعبون على ضرر، وأنا الضرير قاعد في عبد داري مستمر، وأنا الضرير قاعد في عبد داري مستمر. والله يلطف بي من قسم من قضاء. ما شاء الله ما شاء الله، محمد صبري أبو عيشة، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب، حبيب الروح والقلب. أنشودة جميلة قوي لمحمود محمود عبد الناصر، برضو أنت حبيب الروح والقلب، تفضل يا حسن. حبيب الروح والقلب وهادينا إلى الإيمان، شفيعي ساعة الكرب أمام الواحد الديان. حبيب الروح والقلب وهادينا إلى الإيمان، شفيعي ساعة الكرب أمام الواحد الديان. بنور الذكر والسنة أنا أغتد درب كي نسعى، فأنت القدوة الحسنة وأنت إمامنا شرعا. جزاك الله خير جزاء لما قدمت للدنيا، فقد عانيت كل عناء وذقت المر كي نحيا. جزاك الله خير جزاء لما قدمت للدنيا، فقد عانيت كل عناء وذقت المر كي نحيا. حبيب الروح والقلب وهادينا إلى الإيمان، شفيعي ساعة الكرب أمام الواحد الديان. فقالوا شاعر يهدي، وقالوا ساحر حاشا، فقالوا شاعر يهدي، وقالوا ساحر حاشا. فأنت الصادق المهدي، جل جلال من سواك. جميل ما شاء الله، محمود عبد الظاهر أبو إيه؟ عبد الناصر. عبد الناصر ولا عبد الظاهر؟ محمود عبد الناصر، مع إن الناصر ليست من الأسماء والصفات يعني، لكن يلا الحمد لله. محمود عبد الناصر هنداوي، مش كده؟ ربنا يحفظك ويثبتك ويسعدك وجعلك يا رب كده منار الإسلام وللمسلمين، اللهم آمين. أنشودة بقى في الوقت المتبقي من البرنامج لابننا أبو عيشة إن شاء الله. أنا بجيب من الآخر أبو عيشة. تمام. أنشودة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل القلوب إلى الحبيب تميل. تفضل. كل القلوب، كل القلوب، كل القلوب إلى الحبيب تميل، صلى الله عليه وسلم. ومعي بهذا، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل، أما الدليل إذا ذكرت محمدا، إذا ذكرت محمدا صار الدموع العاشقين تسيل. كل القلوب، كل القلوب، كل القلوب إلى الحبيب تميل. ما شاء الله، ما شاء الله، جميل. ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك ويثبتك على الحق الذي يرضيه، اللهم آمين، آمين يا رب العالمين. مشاهدينا الأكارم، انتهى وقت حلقتنا، فإلى أن ألقاكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل، أترككم في رعاية الله وأمنه، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.